بسم الله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. طبعا نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب المنقذة للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. نكمل الكلام على آخر مرتبة ذكرها الحافظ الذهبي من مراتب الحديث الصحيح. قال: ثم بعده للمرتبة الثالثة اللي هي أوصافها أنها لم توصف بأنها أصح الأسانيد لا مطلقا ولا مقيدا. أيضا لم يخرج البخاري ومسلم معا لأحد هذه السلاسل، وإن كان انفرد مسلم بالتخريج لبعضها، ولكن رجال هذه السلاسل عموما روى لهم الشيطان على انفرادهم ليس ضمن السلسلة. الوصف الثالث لهم انهم ان رواتهم في بعض رواتهم فيها فيهم قطع مؤثر. يقول: ثم بعده في المرتبة الليث وزهير عن ابي الزبير عن جابر. الليث هو الليث بن سعد، واللي هو فقيه مصر، ثقة سبت فقيه امام. قال الشافعي: الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به. زهير هو زهير بن معاوية أبو خيثمة من كبار أتباع التابعين، كان ثقة ثبتا مأمونا كثير الحديث. أبو الزبير له محمد ابن مسلم ابن تدرس القرشي الأسدي رحمك الله. أبو الزبير المكي توفي 126 هجرية، إن شاء الله هنفرد بالترجمة. اختلف العلماء في أبي الزبير جرحا وتعديلا، البعض يصفه أنه يقول عنه أنه ثقة، البعض يقول عنه أنه ضعيف، لا غير التدليس، البعض يقول أنه ثقة، البعض يقول أنه ضعيف، البعض يصفه بالتدليس، البعض ينفع عنه شبهة التدليس. أتكلم الآن في ترجمة القول الأول التوثيق. هننقل أقوال العلماء في بيان قوة حفظه وتوثيقه. يقول أبو بكر بن أبي خيثمة عن يحيى بن معين، يقول عنه ثقة. إسحاق بن منصور أيضا عن يحيى بن معين يقول صالح. يقول عنه النسائي ثقة. يقول أبو أحمد بن عدي يقول روى عنه مالك وكفى بمالك حجة أن يروى عنه، يعني ده يعتبر توثيق لأبي الزبير أن يروى عنه مالك، لأن بيقولوا أن مالك كان لا يروى إلا عن ثقة. عثمان بن أبي شيبة، محمد بن عثمان بن أبي شيبة يقول سألت ابن المديني عنه فقال ثقة ثبت، يعني ده أعلى درجات التوثيق لما يقال عنه بإيه ثقة ثبت مثلا، دي أعلى درجات التوثيق. قال عثمان الدارمي قلت ليحيى فأبو الزبير قال ثقة. قلت محمد بن المنكدر أحب إليك أو أبو الزبير؟ قال كلاهما ثقتان. قال هشيم عن حجاج وابن أبي ليلى عن عطاء كنا نكون عند جابر فإذا خرجنا من عنده، ودي مهمة لأن هم يجكلوا في لقيا مع مين؟ مع سيدنا جابر رضي الله عنه. يبقى هشيم ابن حجاج وابن ابي ليلى يقول عن عطاء يقول كنا نكون عند جابر فاذا خرجنا من عندي تذكرنا حديثه، ونسمع بقى مين اللي حفظ اكثر. فكان ابو الزبير، كان ابو الزبير احفظنا، كان ابو الزبير احفظنا. قال يعلى ابن عطاء فيما روي عنه حدثني ابو الزبير وكان اكمل الناس عقلا واحفظهم. قال ابن سعد كان ثقه كثير الحديث الا ان شعبه تركه لشيء زعم انه رآه فعله في معامله. وهنشوف اشوف ايه الشيء ده اللي فعله ونقوله بالتفصيل، لان يعني في قدح هنشوف الكلام ده. يبقى ده القول الاول، والاقوال كثيره في هذا الشان اللي على على توثيقه. القول الثاني انه ضعيف، وروي ضعيف عن شعبه وايوب السختياني وابن عيينه والشافعي وابو حاتم وابو زرعه. طبعا طبعا الجرح لا يقبل الا ايه؟ الجرح يقبل مع الابهام ولا يقبل ايه؟ مفصل. الجرح لا يقبل الا مفصل. قال هشام بن عمار عن سويد بن عبد العزيز قال لي شعبة تأخذ عن ابي الزبير وهو لا يحسن ان يصلي. شعبة يقول ايه؟ تأخذ عن ابي الزبير وهو لا يحسن ان يصلي. طب الرد على كده تقول شعبة ده كان رجل من العلماء والزهاد والعباد وصلاته كان يطيل في صلاته، فكان قاس صلاة ابو الزبير على ايه؟ على صلاته، واختلف الناس في التطويل، ولعله رآه في بعض الحالات يخفف صلاته فاتهمه لايه من اجل ذلك. فهذا قادح ولا غير قادح؟ هم يقولون ان هذا غير صالح لانه قاس على ايه؟ على نفسه. قال قال نعيم بن حماد سمعت هشيما يقول سمعت من ابي الزبير فاخذ شعبة كتابي فمزقه. قال محمد بن جعفر المدائني عن ورقاء قلت له لشعبة مالك ما لك تركت حديث ابي الزبير؟ قال رايته، قال بالك دي قله تضعيف شعبة، قله ثانيه، رايته يزن ويسترجح في الميزان. يزن طبعا، هل هذه تقدح في العدالة ولا تقدح في العدالة؟ يعني بيوزن لنفسه، يسترجح في الميزان، يعني ايه؟ يزود في الميزان لنفسه، يزود. طيب هل ناقش الكلام ده؟ قال شعبة لم يكن في الدنيا احب الي من رجل يقدم فاساله عن ابي الزبير. يعني اكثر حاجه عايز احب في الدنيا دي ان واحد يجي يساله بس عن ايه؟ عن ابي الزبير. قال فقدمت مكه فسمعت منه، هو راح بقى بنفسه وسمع من ايه؟ من ابي الزبير في مكه. فبين انا جالس عنده اذ جاءه رجل فساله عن مساله فرد عليه فافترى عليه، فقال له يا ابا الزبير تفتري على رجل مسلم؟ قال انه اغضبني. قلت ومن يغضبك تفتري عليه؟ لا رويت عنك شيئا. ان جديك كم حاجه الان ثلاث حاجات كده ايه ما شاء الله. كان قال عبد الله بن احمد قال لي كان ابن عبد الله بن الامام احمد يقول قال ابي كان ايوب السختياني يقول حدثنا ابو الزبير وابو الزبير ابو الزبير. طب العباره دي تعتبر ايه؟ هو عبد الله سال ابوه يعني تراه يضعفه؟ قال نعم. ففهم ان هو ايه؟ تضعيف لي. حدثني ابو الزبير وابو الزبير ابو الزبير، قال تراه يضعفه؟ قال نعم. ونشوف ان الروايه دي تحتمل الايه؟ اللي ممكن يكون يوثقه. قال نعيم ابن حماد سالت ابن عيينه يقول حدثني ابو الزبير وهو ابو الزبير، اي كانه يضعفه. قال يونس بن عبد الاعلى سمعت الشافعي يقول ابو الزبير يحتاج الى دعامه، انا تحدي قوي. ده الشافعي، وما ابتدي يقول الشافعي يعني مش من اهل الايه؟ الجرح والتعديل. يعني الشافعي في غيره اولى في هذا العلم منه في الكلام على الايه؟ الشافعي ليس له كلام كسفر جاي. قال عبد الرحمن بن ابي حاتم سالت ابي عن الزبير، عن ابي الزبير، فقال يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ايضا سالت ابا زرعه عن ابي الزبير قال روى عنه الناس. قلت احتج بحديثه؟ قال انما يحتج بحديث الثقات. دول مين الايه؟ هؤلاء من ضعفوا ابي الزبير. لنناقش وجوه الترجيح. في دكتور اسمه صالح ابن احمد رضا دي رساله من صحيفه ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه. صحيفه ابي الزبير، صحيفة أبي الزبير عن جابر. بيتكلم هو على الايه؟ على هذا الكلام. فقال الأمور التي ذكر أن شعبة انتقدها على أبي الزبير وترك الرواية عنه لأجلها أربعة: الاستراء على من أغضب، الاسترجاح في الوزن. ودي ردها ابن حبان، قال ليس سبب في الايه؟ في ترك رواية الراوي. إساءة الصلاة الشدة والقسوة. فأما إساءة الصلاة قلنا إن هو ايه؟ شعبة قاسة على ايه؟ على نفسه. اما الشده والقسوه على من أغضبه، يعني طبعا بيقول إن أبو الزبير كبر وطولة الغضب دي، وكان جاوز الستين، والوقت اللي قبله فيه شعبة كان بعد مجاوزته للإيه للستين، وفي السن ده الإنسان بيبقى سريع الإيه سريع الغضب، فكان دي لإلا من أجل كان إيه يغضب، ودي ممكن يكون في أوقات دون أوقات، يعني أيضا إيه ليست إلا، لأن إحنا مدار الأمر على إيه مظنة الصدق زي ما قلنا. يقول وطباع شخصيته لا تتعلق بالرواية، ولهذا رأينا شعبة نفسه ولم يطعن في روايات الحديث وهو وسع الاطلاع. قال ابن رجب في شرح العلل على الترمذي بعد أن عرض ما فعله شعبة على أبي الزبير ولم يذكر عليه، يقول كده ولم يذكر عليه كذبا أو سوء حفظ، يجي عنده الجرح ده غير إيه غير مؤثر غير قاتل. يقول الدكتور صالح أيضا وأبو الزبير، أبو الزبير الأسلوب ده يحتمل ممكن توثيقه يحتمل إيه التضعيف، هما بعض فهم إن هي إيه تضعيف، هو يجيب شواهد إن هي توثيق. يقول أرجح أنها توثيق، وذلك لقول محمد بن يحيى راوي الكلام عن سفيان عن أيوب أي يوثقه، راوي الكلام عن سفيان عن أيوب يقول إن هو إيه يوثقه بهذا إيه بهذا الكلام. وزاد في رواية قال يعني أيوب بكفيه فقيهنا، بكفه فقيهنا، وفي وهذه زاد على الايه على توثيق الضيف. وفي رواية يقبض كفيه، يعني لما يقول لك ايه شد عليه يعني يقبض كفه كده كأنه ايه يقول لك شد ايه اشد عليه، يعني ايه تمسك بالرواية عنه، ده ايه كل ده يقول ان ايه ابو الزبير ابو الزبير ده توثيق مش ايه تضعيف. طيب خلاصة القول في أبو الزبير في القول بتوثيقه ولا تضعيفه إن هو إيه؟ طبعاً الجرح هنا اللي قالوه كان غير قادح، واخد بالك؟ يبقى في هذه الحالة إن هو أحفظ الرواية عن جابر وهو إيه؟ ثقة، يعني هو ثقة. يبقى ترك شعبة له الأمور خاصة لا تقدح في ضبطه وإيه وثقه. الشيخ عبد الله السعد لي كان بيشرح دروس الترمذي، فاجاب ايضا عن تضعيف الائمه اللي هو ايوب والشافعي وابي حاتم وابي زرع لابي الزبير، فقال اما ايوب فقال حدثنا ابو الزبير ابو الزبير اللي هو الامام احمد قال عنه ايه يضعفه، قال هذا التضعيف ليس بالظاهر في كلامه فهو مجمل، واحنا اتكلمنا على المساله دي. يقول اما الشافعي قال يحتاج الى دعامه، بيقول يعني اللي شافعي خالفه من هو اولى منه في هذا العلم ووثقه، يبقى كلامهم ايه يقدم. بيقول حتى الشافعي قال ذلك الكلام عنه في حاله غضب، كان رجل اغضبه فقال عنه هذا الكلام في حاله الايه الغضب، ومعروف ان الانسان في حاله الغضب قد ايه يقول بعض الكلام قد لا يقوله في حاله الرضا. نعم. أما تضعيف أبو حاتم الرازي له فيجاب عنه بأجوبة، أن أبا حاتم الرازي شديد التزكية للرجال وقد وصفه بذلك جماعة من أهل العلم، يعني ممكن يجي واحد كده جبل يقول عنه صدوق، واخد لك يعني ده قال عن عبد الرزاق يكتب حديثه ولا يحتج به، ويقول عن عبد الرزاق يكتب حديثه ولا يحتج به. المهم احنا ابن حجر كان ليه طريقه، ابن حجر كان ليه طريقه يا جماعه، الطريقه بتاع ابن حجر خليها دلوقتي. شوفوا يا جماعه ابن حجر، وعليكم السلام، ابن حجر كان ليه طريقه في التقرير، لما كان يجي يكون في راوي ويوثقوا ناس وناس ثاني يقدحوا فيه، لو القدح هذا غير مؤثر بينقل درجته من الثقة إلى صدوق، دي طريقة ابن حجر. يعني ابن حجر لما بيقول على واحد صدوق وده كلام الشيخ وليد ابن حسن العائلي، ليه كتاب اسمه منهج دراسه الاسانيد والحكم عليه، منهج دراسه الاسانيد والحكم عليه. فلما يقول عن راوي صدوق يبقى ده معنى كده ان في توثيق وفي تضعيف ولم يعتبره، او يعني كان هو ايه تضعيف مش شديد مش قادح. الرساله اسمها منهج دراسه الاسانيد والحكم عليها، وليد ابن حسن العائلي. لكن هو لو لم يعتبر كلامهم بالمره فبيحطه في منزله ايه؟ ثقه، بيوثقه. لكن لما هو يعني يجي كلامه ليه وجه من الاعتبار عنده واخد بالك، لكن مش هيقدح فيه، يجي ينزل مرتبه ايه؟ صدوق. يجي هو ده خلاصه الكلام ايه؟ في الراوي ابن حجر حكم عليه على طريقه ابن حجر ان هو ايه؟ صدوق. ودي من او هو يعني قول من وثقه اولى من قول من ايه؟ جرحه، لان الجرح كان ايه؟ غير مفصل. هو يقول كده ابن حجر لما هو يكون راوي قالوا عنه ناس قال عنه ثقة، وفي بعض العلماء قدحوا فيه. القدح ده درجات، ممكن يكون قدح مقبول وقدح غير مقبول وقدح هو لا يعتبره أصلا. هو لما يكون غير مقبول عنده يعني له وجه أئمة قالوا، لكن هو شاف ان ايه كلامهم في تحامل في شدة في كذا، فبينقل الراوي ده لدرجة الصدوق. هو لو لم يعتبر هذا الراوي مطلقا، لم يعتبر كلامه فيه مطلقا، واخد بالك، في الحاله دي بيخليه ثقه. لكن لو اعتبره واخد بالك وان لم يقبله يبقى في هذه الحاله بيخليه في منزله الايه؟ الصدوق. لا هي دي بقى احنا ابن حجر هو دي مراد واحنا نفهمها بضوء كلامه. ليه مراتب؟ ليه 12 مرتبه. قلت يبقى احنا ده الايه القول الاقوى فيه ان هو ثقه، وان اعتبرنا كلام ابن حجر يبقى هو ايه صدوق مقبول الايه مقبول الروايه. تدليسه لا ما رجحناش بعض لا لا لا لا احنا نتكلم على تدليسه بقى مدلس. لا احنا في فرق بين يعني موضوع ان هو ثقه ولا غير ثقه، غير موضوع مدلس ولا غير مدلس. ثقه ويدلس غير لما نقول هو ضعيف، ده موضوع غير الموضوع خالص. احنا نتكلم على ايه؟ تدليسه. التدليس ابن زبير اختلف العلماء فيه، بعض العلماء قالوا انه مدلس، البعض قال انه غير مدلس، البعض قال انه غير مدلس، البعض حاول يوثق ويجمع بين الاقوال. ده محصله كلام العلماء فيه. اول شيء وصفوا بالتدليس النسائي احمد يحيى القطان، قال عنه الذهبي في تذكره الحفاظ وقال غير واحد انه مدلس، فاذا صرح بالسماع فهو حجه. وذكر ابن ابي حاتم في كتاب المراسيل، في كتابه ايه المراسيل. النسائي قال عنه في سنن الكبرى، قال ابو عبد الرحمن ابو الزبير اسمه محمد بن مسلم، المهم ايه كان شعبه سيء الراي فيه، وابو الزبير من الحفاظ. روى عنه يحيى بن سعيد الانصاري وايوب ومالك بن انس، فاذا قال سمعت جابرا فهو صحيح وكان يدلس، وهو احب الينا ايه من جابر. المهم يعني اخر كلام أحب لنا في جابر من أبي سفيان. قال الذهبي، شوف كم واحد وصفوه بالتدليس الآن يا جماعة، عشان إيه في ناس قالك ما حدش وصفه، في ناس كتير وصفوه بالإيه بالتدليس. الذهبي في سير علام النبلاء قال النسائي ذكر المدلسين الحسن قتادة حجاج بن أرطاء، هو فضل يعدد لحد لما إيه ذكر إيه أبو الزبير. يبقى احنا عندنا وصفوا النسائي واحمد ويحيى بن القطان، والذهبي يقول قال غير واحد هو مدلس. المهم يعني شيخ سليم الهلالي في كفايه الحفظه ذكر عباره بيقول ونقل ابن القطان في بيان الوهم والايهام عن الامام احمد ويحيى القطان ان تدليس ابي الزبير معروف، ولا يعتبر في روايته عن جابر الا ما صرح فيه بالسماع، وقد نعى يحيى القطان واحمد بن حنبل على ما لم يقل فيه حدثنا جابر، لكن عن جابر قال بينهما فيه ايه فياف، فاعلم ذلك. الاسناد ده بين ابن القطان، ابن القطان نقله في كتابه ونقل باسناده، فالمهم ان الاسناد منه لحد الامام احمد ويحيى القطان فيه رجل، البعض يقول عنه ان هو كذاب، البعض يقول عنه ان هو متهم، وفي خلاف في الاسناد ده. يعني ايه ده خلاص الايه الكلام في الاسناد دوت. شايف ان هو لا يثبت يعني. دول اقوال من وصفوه بالايه؟ بالتدليس. في طائفه من العلماء اختاروا ان هو مدلس ولم يقبلوا من رواياته الا ما صرح فيه بالسماع، واخد بالك؟ او اللي يروي عنه الليث بن سعد حتى لو كان معان عنه. ليه؟ لان الليث بن سعد ودي روايه تدل على ايه؟ على ان هو اعترف على نفسه انه كان مدلس. الليث بن سعد ذهب لي واعطاه كتابين كبار فيهم ايه؟ قال هذه رواياتي عن ابي ايه؟ عن جابر. ذهب ثم قال وقع في نفسي، قال لو ذهبت اليه ليساله هل كل هذه الاحاديث سمعتها من جابر؟ فذهب اليه، رجع له ثاني. قال اكل هذه الاحاديث سمعتها من جابر؟ قال لا. قال علم لي على ما سمعته من جابر، فعلم له على بعض الاحاديث. فهو كده اعترف على نفسه ان هو ايه؟ في تدليس، ان في بعض الروايه يقول عن جابر ولم يسمعها من ايه؟ من جابر. هو حتى الروايه يقول ايه؟ فقال منه ما سمعته منه ومنه ما حدثناه عنه. ومنه ما حدثناه عنه. يبقى هو كده هو الليث بن سعد لو روى عن جابر حتى لو في الان عن جديد الاحاديث اللي هو باين له ان هو ايه؟ سمعها، غير كده يبقى ايه؟ ضعيف. يبقى احنا عندنا ماذا تقبل روايه الليث على القول انه مدلس؟ في حالتين، اذا صرح بالسماع او كانت من روايه الايه؟ الليث ابو الزبير. متى تقبل روايه ابو الزبير عن قول انه ايه؟ مدلس، اذا صرح بالسماع او ايوه اذا كانت روايه الليث عنه. طبعا البعض يقول لا ده ما فيش احاديث خالص دلست ابو الزبير. احنا نشوف الان يعني وجوه كثيره للرد على من بعض. البعض قال طيب ما فيش احاديث تثبت، احنا في احاديث تثبت ان ابو الزبير كان ايه؟ يدلس ويكثر. روى الترمذي في فضائل القران والنسائي في عمل اليوم والليله وغيرهما من طريق الليث ابن ابي سليم والمغيرة بن مسلم وغيرهما عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل، اللي هي سورة السجدة، وتبارك الذي بيده الملك. وروى النسائي في عمل يوم والليلة قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا الحسن قال حدثنا زهير قال سألت أبا الزبير أسمعت جابرا يذكر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ السجدة وتبارك؟ قال ليس جابر حدثني. ده مين اللي بيقول كده؟ أبو الزبير عن نفسه، مع أنه هو بيقول إيه؟ عن أبي الزبير عن جابر. لما سألوه أنت سمعت جابر يقول هذا؟ قال ليس جابر حدثني، ولكن حدثني صفوان أو أبو صفوان. قال الترمذي في سنن عقب إشارته إلى هذه، وكان زهيرا أنكر أن يكون هذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر. يبقى ده برضه إيه؟ ده دلس ولا ما دلسوش؟ دلسوا، لأن في واسطة صفوان أبو صفيان وهو لم يذكرها في الإيه؟ الإسناد الأول. طب هو في رواية أبو الزبير عن جابر. في رسالة معمولة إيه؟ أبو الزبير عن غير جابر، أبو الزبير عن غير جابر، عن جابر، عن غير جابر. رواه ابو اللي هي المؤلف ابو ايه؟ ابو الشيخ. طبعا اللي يتتبعها ممكن يلاقي فيها احاديث، هم انا يعني ايه طبعا تتبعها يطول، لكن انا وقفت فيها كده بسرعه على بعض الايه؟ فلقيت في اسناد هو ارسله. وفي اسناد دلت تدليس العصر. ده كده بالنظره السريعه فكان الامر ايه؟ مشتهر. الاسناد الاول اللي هو عمل فيه ارسال رواه ابو الزبير عن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما اذا رايتم امتي تهاب الظالم ان تقول له انك ظالم فقد تودع منه. فابو الزبير لم يسمع من عبد الله بن عمرو بن العاص. قال ابو حاتم في المراسيل قال يحيى بن معين لم يسمع من عبد الله بن عمرو ولم يره وقال ابن عدي ايضا ابو الزبير عن عبد الله ابن عمرو مرسلا. وقد رواه ابو شهاب عبد ربه ابن نافع الحناط عن الحسن ابن عمرو عن ابي الزبير عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو. يبقى في وسطه بينهم مين؟ عمرو بن شعيب. طبعا هنا ده في ايه؟ هو لم يلقى مطلقا يجد ايه؟ مرسل خفي. في بعض العلماء بيسووا بين التدليس والارسال الخفي. وده اظن ظاهر صنيع الذهبي. وحتى حاتم العوني كان عامل رساله اظن رساله ماجستير والدكتوراه بتاعته اللي هو المرسل الخفي وعلاقته بتدليس الاسناد، وكان رجح ان هما الاثنين حاجه واحده. فعلى القول باتفاق المرسل الخفي مع التدليس يجي هذا القول ايه؟ مثال صحيح للتدليس. واخد بالك؟ على القول بالتفريق بينهم يجي ايه؟ يجي هذا القول يدل على ايه؟ انه كان يرسل. في ثاني ما روى ابو الزبير، مثال ثاني ما روى ابو الزبير عن ابن عباس وعائشه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر الطواف يوم النحر الى الليل. رواه مين عن مين؟ عن ابن عباس وعائشه. قال البيهقي وابو الزبير سمع من ابن عباس وفي سماعه من عائشه نظر. قاله البخاري. الجدال يسموه تدليس الايه؟ تدليس العقل. تدليس الايه؟ العقل. خلاص احنا دي الاشياء اللي هي ايه؟ احاديث تثبت ان هو يدلس يرسل، احاديث تثبت ان هو ايه؟ اقوال العلماء ها ان هو ايه؟ عنده تدليس. حاول بعض المتاخرين دفع شبهه التدليس عن ابي الزبير. طبعا هذا الكلام كان انتشر وقت موضوع التفرقه بين المتقدمين والمتاخرين. ساعه ما طلعت موضوع المتقدمين والمتاخرين والتفرقه كانوا في ناس بداوا يقول لك لا هذا مش مدلس، مين اللي قال تدليس؟ ما فيش تدليس، هو حتى الالفاظ سمعته حدث زي مش عارف من تصرف الرواه. كانوا عملوا اشكاليات كده كبيره في الموضوع ده. فمن ضمن هذا اللي عملوها ان هم قالوا ابو الزبير مش مدلس، ابو الزبير غير مدلس. منهم الشيخ عبد الله السعد كان له شريط اسمه منهج تعلم علم الحديث، وواحد اسمه ناصر بن حمد الفهم ليه رساله اسمها منهج المتقدمين في التدليس. وبيقول ان هو استفاد من الرساله بتاعه الدكتور خالد الدريس، وده من الناس العلماء يعني الجيدين. الشيخ خالد الدريس ليه رساله بعنوان الايضاح والتبيين بان ابا الزبير ليس من المدلسين. انا لم اقف عليه الايضاح والتبيين بان ابا الزبير ليس من المدلسين، وانا لم اقف على هذه الرساله. الدكتور صالح بن احمد الرضا ليه رساله اسمها صحيفه ابي الزبير عن جابر، حاول يتوسط. يعني بعض الناس يقول مدلس ومش مدلس، هو حاول ايه؟ يتوسط. فقال انا ما زلت اشكك في دعوه تدليس ابي الزبير عن جابر الا ما ثبت بالدليل القاطع زي الحديث السابق اللي هو بتاع الترميز اللي قال عليه دوت، فاكرينه؟ ها؟ اللي هو بتاع كان لا ينام حتى يقرا السجده وتبارك، اللي هو قال حدثني صفوان او ابو ايه؟ صفوان. قال هذا ثبت بالدليل القاطع ان هو دلس. غير كده مش ان يعني بدل ما نقول هو مدلس ولا غير مدلس يقول لك الاصل ان هو مش مدلس، لكن لو ثبت زي الحديث ده يبقى هو الحديث ده بس اللي دلس. واخد بالك؟ يقول وابو الزبير ابن حجر جعله في المرتبه الثالثه. ده بس اسمع بس بقيت كلامه، بس هو يقول كلام تاني هرد عليه ما تستعجلش. هو بيقول لك ايه؟ ان ابن حجر جعله في المرتبه الثالثه في المدلسين، مع انه افضل حال من بعض الرواه في المرتبه الاولى او الثانيه في المدلسين. يعني هناك من المرتبه الاولى والثانيه هو حاله افضل منهم في التوثيق. طبعا احنا اعرضنا اقوال من ايه؟ من انتقده وردنا عليها. واخد بالك؟ ده ايه؟ ده كلامه. يقول، ودي عبارة مهمة نوقف معها شوية، كان قليل التدليس وإذا دلس لم يدلس إلا عن ثقة. جابها منين دي؟ من أين أتى بهذه أنه لا يدلس إلا عن ثقة؟ متى نعرفها؟ أي تحتاج ثبت، وتحتاج أن يكون كل شيوخ ثقات. انا شفت كده بالنظره السريعه في بعض شيوخ ابو الزبير، لقيت ان بعضهم ايه؟ ضعيف. مثلا عبد الرحمن بن الصامت قال عنه ابن حجر مقبول، ومقبول عند ابن حجر الطبري مقبول يعني ان توبع والا فلين. وعن الذهبي في الكاشف يقول عنه ايه مجهول. عبد الله بن سلمة المرادي قال عنه ابن حجر صدوق تغير حفظه، وقال عنه الذهبي سويله، وقال ابن عدي ارجو انه لا باس به، وقال البخاري لا يتابع على حديثه. يعني دول بعض الايه الشيوخ اللي ايه تكل ما فيهم من اجازه ممكن يدلس عنهم ولا مش ممكن يدلس عنهم؟ ممكن. فازاي نقول لا يدلس الا عن ثقات؟ ما هو هو لا لما هو ما فعلش كده ولا ما يفعل هذا الامر، هو يريد ان ايه ان يرد هذه التهمه عنه فيقول لا يدلس الا عن ثقات. احنا لما لا يدلس الا عن ثقات الا تذكر كل احاديث اللي هو دلسها وتجيب ان هو الواسطه المتروكه ثقه، واخد بالك؟ تيجي تظهر طريق اخر تجد ان هو ثقه، او ان يكون كل شيوخ ثقات. كل شيوخه ايه؟ ثقات. يجي يدلس عن اي حد فيهم كلهم ثقات. فاهم كده؟ فاحنا طبعا ما صبرناش، لكن جبنا من ضمن شيوخه ايه؟ من هو ايه؟ متكلم فيه احنا كده ايه؟ حتى هذا يغنينا عن الصبر. الوجه الثاني في الرد على هذه العباره ان هو كان قليل التدليس، واذا دلس يدلس الا عن ثقه. يجي احنا الوجه الاول ردنا عليه ان في بعض شيوخه ايه منهم متكلم فيه. ان سؤال الليل ليس بسعد لابي الزبير يدل على انه كان يدلس عن غير ثقه. فاهم كده؟ والا لماذا ساله؟ لو هو عارف ان كل شيوخ ثقات وخلاص مش مشكله. طالما ان كل شيوخ ثقات ليه ارجع له ثاني واقول له كل هذا سمعت وعلم لي على ما سمعت؟ فدل على ان بعض الاحاديث اللي كان يدلسها كانت ضعيفه ولم يقبلها الليث بن سعد. طيب هو ليه اقتصر على اللي فيه اللي ليه سماع؟ لماذا؟ يجي كده ايه؟ يجي ده فهمت كده؟ يجي هذا يرد على من قال انه لا يدلس الا عن ثقه. لو هو لم يدلس الا عن ثقه يجي تدليس وعدم تدليس سواء. فهمت ولا مش فهمني؟ فهمت؟ يجي اذا سؤال الليل وجعله يعلم له على ايه؟ على ما سمعه يدل على انه قد يدلس عن غير ثقه. فهمت كده؟ طبعا هو جزم الدكتور صالح بهذا الكلام يعني حقيقه يتعجب منه، لان من جزم عدم تدليس ابي الزبير او ان هو لا يدلس الا عن ثقات انما اعتمد على ان ابا الزبير روى صحيفه جابر عن اليشكري، واليشكري هذا كان ثقه، مع ان الدكتور صالح الرضا هذا واخد بالك يشكك في سماع صحيفة جابر عن اليشكري، يشكك في سماعه، وعرض بحث موسع انا نقلت لكم بحث بطوله واخد بالك في تشكيكه في سماع صحيفة ابو الزبير اللي جاء صحيفة سماعه لابو الزبير صحيفة جابر من الايه؟ من اليشكري. حتى كان يعني في اخر كلامه فيها يقول ليس فيها حديث واحد يمكن ان نجزم فيه ان ابا الزبير رواه من صحيفه اليشكري، اما لتصريحه بالسماع عن جابر، واما لاختلاف الالفاظ، واما لعدم روايه ابي الزبير للحديث فقط. كما تدل هذه الروايات على ما كنت قلته من ان ابا الزبير اطلع على الاحاديث الموجوده في صحيفه سليمان اليشكري، ان صح هذا الافتراض، سال عنها جابر ليتاكد من صحتها، او لعل هذه احاديث كانت منتشره بين التابعين فأحب أن يتأكد منها وهو الأرجح والله أعلم. يجي طبعا أن هو يجزم أنه ما سمعش الصحيفة من الإشكرية، هذا إيه؟ يعني يجعلنا نتعجب من إيه؟ أنه ما سمعش منه أصلا، هي كانت صحيفة واخد بالك، وحتى يقول أن هذه الصحيفة لم تصل مكة أصلا، هي كانت موجودة في العراق وفي البصرة ولم تصل مكة أساسا. المهم إحنا خلصت الكلام في أبو الزبير أن أبو الزبير صدوق كما قال ابن حجر، وتوثيق العلماء فيه هو الأقوى، وفي جرح غير مفسر فيه واضح كده ان هو مدلس، وذكرنا كلام العلماء في بيان تدليسه وبعض الاحاديث التي ايه دلسها او رواها بالايه مرسله. حكم حديثه بالعنعنه ضعيف، طالما ان هو ليست من طريق الليل يبقى ضعيف. تيجي الاشكال في يعني ايه الاشكال في حديث اللي رواها مسلم في صحيح وخبرك عن ابي الزبير عن جابر بالعنعنة وليست من طريق الليل وليس لها طرق اخرى الا طريق واحد انفرض به مسلم. وهذا يؤكد ان مذهب مسلم في ابي الزبير انه كان غير مدلس. يعني مسلم كان لا يرى ابو الزبير ايه مدلس. طبعا ابن حزم ضعف هذه الروايه. بعض العلماء يقول ان هذه الاحاديث تلقاها العلماء بالقبول فيقويها. بعض العلماء ايه يقويها وان ما في البخاري ومسلم جاوز الايه القنطره. فانت لا تبحث عن هذه الايه الاحاديث وهذه الاحاديث ولكن احنا طبعا انت تتبعنا الكلام في بعض الاحاديث لها متابعات لها شواهد. الاشكال في بعض الاحاديث اللي ينفرد بها وليس لها متابعات ولا شواهد دي اللي فيها الخلاف عند العلماء. البعض يقول انها جواز القنطره ولعل مسلم اطلع على طرقه ومتابعته وشواهد لها ولم تصلنا واخد لك تلقى العلماء لها بالقبول يجعلها في ايه ليس فيها. وده اقوى رد يعني انا شايف ان اقوى رد ان ليس فيها ما يستنكر ان هذه الاحاديث ليس فيها ما ايه ما يستنكر من ناحيه الايه المتن. الاسناد الثاني عايز تمشي روح روايه سماك عن عكرمة عن ابن عباس. طبعا سماك ابن حرب يقول أدركت 80 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد ذهب البصر فدعوت الله أن يرد بصري فرد الله علي بصري. قال عنه الذهبي ثقة سأحفظه. المشكلة أن روايته عن عكرمة خاصة مضطربة. روايته عن عكرمة خاصة مضطربة. هو لا ماشي ثقة لكن رواية عن عكرمة مضطربة. وهو الذهبي جاب روايته عن عكرمة عن ابن عباس وحط أصح الأسانيد وهذا لم يقوله أحد أنها من أصح الأسانيد بل أن غالب العلماء على أن إعلال هذه الرواية بالإيه؟ بالإضطراب. قال ابن رجب لبيان حال سماك وعكرمة قال في شرح العلل وقد وثقه جماعة وخرج مسلم حديثه ومن الحفاظ من ضعف حديثه عن عكرمة خاصة قال يسند عن ابن عباس ما يرسله غيره. دي تسمى علة تسمى علة ان هو يسند اللي يرسله غيره اقصد ان هو يسند من ارسله غيره يبقى ايه هذه علة في الايه في الرواية الموصوفة علة في روايته اللي هو اسندها تعلب ايه الارسال. قال ابن المديني رواية سماك عن عكرمة مضطربة. سفيان وشعبة يجعلون عن عكرمة وغيرهما زي اسرائيل وابو الاحوص يقول عن ابن عباس. شوف الفرق. وبعض الناس قالوا ضعفوه في اخر عمره قال كان يلقن في اخر عمره. قال التلميذ في شرح العلل فمثال القسم الأول وهو من اختلف فيه هل هو متهم بالكذب أم لا عكرمة مولى ابن عباس. اتهمه جماعة بالكذب منهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعطاء وغيرهم وأنكر ذلك جماعة وقال لم يكن بكذاب. قال أيوب لم يكن قال لم يكن بكذاب ولم أكن أتهمه. المهم يعني قال أحمد بن قاسم رأيت أحمد ضعف رواية عكرمة ولم يرى روايته ايه حجة. خلاصة الكلام ده عشان حتى لا نطيل عليكم يعني الكلام ان سماك عن عكرمة هي روايته عنه ايه قصة مضطربة. هذا الاسناد لم يخرج له احد من الشيخين ولم اقف على من وصفه بانه اصح الاسانيد. نحن قلنا ان كمان بعض العلماء اعلوا بالايه بالاضطراب. في مقوله كده للشيخ الطريفي بلوغ المرام بيقول حديث سماك عن عكرمة على ثلاثة أنواع. النوع الأول وإحنا هنرد على حاجتين فيهم يعني. يقول فيما رواه عن عكرمة عن ابن عباس وانفرد به ولم يوافق عليه وده يغلب عليه النكارة يبقى ده مردود. وجاء مثال الأعراب اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتشهد ولا لا الحديث ده إيه ضعيف يبقى ده إيه انفرد بروايته عن عكرمة ولم يتبع لغيره هذا إيه مردود. النوع الثاني ما رواه عن عكرمة لو سمعت عن عكرمة عن ابن عباس ورواه عنه قدماء أصحابه زي شعبة وسفيان وأبو الأحوص قال لك ننظر إلى متنه واستقامته وعدم غرابته فإن كان غير منكر ومش غريب نقبله. طب إحنا شعبة لما بيتكلم والعلماء بيتكلموا على رواية شعبة والرواية القديمة ها شو عشان تعرف إيه الكلام هذا غير صحيح نتكلم على شعبة وغيره روايتهم عنه نقولك روايته عنه قديمة هذه تفيد في ماذا؟ تفيد في راوي تغير اختلط في آخر أمر يقولك روايته عنه قديمة دي روايته قبل الايه الاختلاط. لكن لما نقول روايته عن فلان مضطربة ممكن يقولك أنا كفيتكم تدليس فلان وفلان وفلان يجا تفيد رواية شعبة عنه إنه هو ايه سمعوا منه واخدلك إنه حتى بالعنان يجا مقبول معايا كده يا جماعة. لكن تفيد ايه روايته شعبة وسفيان وملاحظ روايتهم عنه وحتى فيما انفرض عنه عن عكرمة عن ابن عباس ومثل يكون غير غريب. انا شايف ان هذه لا تقوي ايه حديث لان رواية سماك عن عكرمة اصلا مضطربة حتى من كانت عن شعبة. لكن لو هو كان يتلقن او تغير باخره كان إيه نقبل هذا الايه الكلام معلم مش معايا. طب قول ايه اللي عندك تقول مش فاهم. بص هو بيقول ايه ما رواه عن عكرمة عن ابن عباس ورواه عنه قدماء اصحاب. احنا قلنا طب انت خدت بالك من المثال الاول اللي هو قاله المنزله الاولى شيخ الطريفي. طيب خلاص مش مهم الاولى خلينا في الثانيه اللي هو رواه عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رواه شعبة سفيان أو الأحمر اللي هم قدماء أصحابه. فقال لك نبص للمتن إذا كان المتن معايا كده ما فيهوش شيء يستنكر مش منكر يجي نقبل إيه الرواية. أنا بقول لك لا إحنا هذا الكلام يفيد إذا كان إن هو اختلط بآخره تغير بآخره نقول دول سمعوا عنه قديم فرأتهم عنه إيه صحيح قبل الاختلاط. لكن لما تكون رواية سماك عن عكرمة مضطربة حتى وان كانت عن شعبة الجامعة الطريقة حتى رأى عنه سفيان الجامعة الطريقة حتى رأى عنه ابو لحظ الجامعة الطريقة وصلت. طيب القسم الثالث يقول ما رواه عن عكرمة عن غير ابن عباس كعائشة وغيرها ولم يكن ممن يستنكر متنه ولم ينفرد بأصل فهو محمول على الاستقامة والصحة ما لم يخالف ماشي. طالما مش الاشكال في سماك عن عكرمة عن ابن عباس مش اشكال في روايته عن ابن عباس خاصة مش هو كان يرسل كان يسند المرسل في هذه الرواية لكن هو اصلا سماك عن عكرمة اصلا هو عن عكرمة مضطرب وان لم يكن عن ابن عباس. لكن هو زود قيد جيد هنا ان كان ايه مات مش مستنكر وتابعه عليه ايه غير مقبول ايه كده ايه مش كده يا جماعة. هو التقسيمات اللي قسمها احنا نطلع منها بشيء واحد ان اذا كان متنه انفرد به يجي غير مقبول اذا تابع عليه غير ايه يتقوى وده كلام ايه اذا قواه غيره فدل على انه غير مضطرب في هذه الروايه يجي كان لا داعي لهذا الايه التقسيم. الاسناد العاشر وخلاص يعني فاضل اسناد واحد ثاني. الاسناد العاشر قال او ابو بكر ابن عياش عن ابي اسحاق عن البراء. ابو بكر ابن عياش هو مقرئ راوية عاصم أحد القراء السبعة وقد اختلط في اسمه العشرة أقوال والصحيح المهم يعني إيه اسمه كنيته قال عنه أحمد صدوق ثقة ربما غلط. قال أبو حاتم هو شريك في الحفظ سواء. وقال عنه ابن حجر ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه وكتابه صحيح. أبي إسحاق اللي هو السبيعي طبعا ده كان من أئمة التابعين وثقاتهم، لكن كان مشهور أنه اختلط وكان يدلس. الإسناد ده اللي هو أبو بكر ابن عياش عن أبي إسحاق عن البراء لم يخرج له أحد من الشيخين، ولم أقف على من وصفه بأنه أصح الأسانيد. كل ده تعقبات على الإيه؟ على الذهبي. وابن أبي حاتم نقل عن أبي في العلل سماع أبي بكر ابن أبي سماع أبي بكر ابن أبي عياش عن أبي إسحاق ليس بذاك القوي في واخد بالك، ليس بذاك الايه القوي. يبقى حتى هذه الروايه اعلها مين؟ ابو حاتم. روايه ابو بكر بن عياش عن ابي اسحاق اعلها ابو ايه؟ ابو حاتم. اخر اسناد ذكره في هذه الاسانيد العلاء ابن عبد الرحمن عن ابي عن ابي هريره. العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب قال احمد ابو احمد ابن عدي وللعلاء نسخ عن ابيه عن ابي هريره يرويها عنه الثقات وما ارى به باسا. قال عنه الذهبي احد علماء المدينه. قال ابو حاتم صالح انكر من حديثه اشياء. قال عنه ابن حجر صدوق ربما وهم. ابيه اللي هو عبد الرحمن بن يعقوب الجهني قال عنه النسائي ليس به باس. قال العجلي تابعي ثقة. قال عنه الذهبي ثقة. قال عنه ابن حجر ثقة. الاسناد دوت لم يخرج له ايه البخاري، وانما اخرج له مسلم. اخرج له مسلم. الجزائري في توجيه النظر الى اصول الاثر يقول ان الذين انفرد بهم البخاري ممن تكل ما فيهم لم يكثر من تخريج احاديثهم. يعني حتى البخاري لو روى الواحد متكلم فيه لا يكثر من تغيير، لكن المسلم كان يخرج دي الصحيفه كامله. يعني ابو الزبير عن جابر يروي له احاديث كثيره جدا. العلاء بن عبد الرحمن يروي له احاديث كثيره، يروي له نسخه كثيره من هذه الايه الاحاديث. الخليل في الارشاد يقول العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقه مديني مختلف فيه، لانه ينفرد باحاديث لا يتابع عليها. كحديثه عن ابي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان. الحديث ده طبعا معروف العلماء تكلموا فيه واعلوه عشان مخالفته ايه ثلاث يتقدمان احدكم صوم رمضان بيوم او ايه او يومين. ها؟ يعني هو في علماء مختلفين، في بعض العلماء يصححوه زي الشيخ الالباني، لكن هو ايه المهم ان في العلماء متكلمين فيه وبيردوه وما قبلوش. واخد بالك ليه؟ لانه مخالف حديث ثانيه. بعد ذلك يقول ونحو ذلك من افراد البخاري او مسلم. العباره دي تحتمل امرين، لما هو يعني الذهب بعد ما ذكر الاسانيد قال ونحو ذلك من افراد البخاري او مسلم. تحتمل ان ما سبق وقد ذكره في هذه المراتب وكذا نحوها مما لم يذكره اقله من فرض به البخاري او مسلم. طبعا اذا كان الامر كذلك احنا ذكرنا اسانيد لم يروي لها لا البخاري ولا مسلم عن الفرد، هذا ايه نتعقبه. لكن الامر الثاني انه يمثل على سبيل الاجمال لاسانيد اخرى وهي من فرض به احد الشيخين، وده الاقرب في عبارته. يبقى احنا ايه لما ذكر الاسانيد فالمرتبه الثالثه قال ونحو ذلك مما من افراد البخاري او مسلم. يعني هذه الاسانيد اقل ان ينفرد بروايه عنها ايه البخاري او مسلم. يبقى ده متعقب، لان احنا ذكرنا بعض الاسانيد لم ينفرد لم يروي لها البخاري ولا مسلم. أو يقول أننا أمثل لهذه المرتبة بإيه؟ ببعض الأسانيد التي ينفرد بها البخاري أو إيه؟ أو مسلم، مش على الأسانيد التي سبقت، على أسانيد أخرى لم يذكرها. يقول كل هذه الأسانيد اللي ينفرد بها البخاري أو مسلم تصح أن يضرب بها مثال في هذه الإيه؟ هذه المرتبة من الرواد. كده الحمد لله نكون انتهينا يعني بعد هذه الجولة الطويلة. انتهينا من الكلام على الحديث الصحيح. في المولى عز وجل في المرة القادمة نبدأ في الكلام على الحديث الحسن. حديث الحسن مسائله شائكة والكلام فيه كثير، فنحاول نحن يعني نصفي أذهاننا إن شاء الله لنتلقى الكلام على مسائل الحديث الحسن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.